الصورة أنا وياك، ما بفهم الشعور مش بإيدي، مع إنه خلصنا أنا وياك، هيدي معلومات مش أكيدة، مع إنه خلصنا أنا وياك، مفروض تنساني وأنا إنساك، والأوراق صفر وكبرنا بالعمر وما عاد شي اسمه أنا وياك، من كتر القهر أنا وياك ما بدي انقهر مرة جديدة. ما تفكر وحياتك عم برجع لحياتك، أنا ميت وأنت ميت وانتهى، صدقني على مهلك غيري عم يشتقلك، أنا حب وأنت حب وانتهى. ما تفكر وحياتك عم برجع لحياتك، أنا مش أكيد.